لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما مازلنا في الكلام على الاجتهاد. يقول الفصل الخامس: نقض الاجتهاد الخطأ. يقول: إن تبين للمجتهد أنه أخطأ في اجتهاده، أو تبين ذلك لغيره ممن له سلطة نقض حكمه، فللمسألة صور: الأولى أن يكون خطأه بمخالفة نص قطعي أو إجماع، أو كان اجتهاده مبنيا على غير دليل، أو على دليل شديد الضعف فينقض حكمه. يبقى احنا عندنا اتفقنا على ان في رتبة الاجتهاد في مصطلح الاصوليين وفي من دونهم، سواء قلنا ان هم في مرتبة واحدة كالقول للبعض ان كل من عدا المجتهد فهو مقلد، او قلنا بتجزؤ الاجتهاد. ويبقى هنا برضو في النهاية في كل مسألة ما عندنا مجتهدين ومقلدين. المجتهد بيعمل باجتهاد نفسه، سواء كان مجتهد مطلق، لو قلنا مجتهد جزئي في المسألة فبيعمل باجتهاد نفسه، أو ترجيح نفس الترجيح الذي يرجحه بين أقوال المجتهدين بناء على نظره في الأدلة. المهم أنه هو عنده نظر في الأدلة وبيصل إليه. المقلد بيقلد من هو أهل للتقليد. طب إذا بلغه هو لا يجب عليه إلا أن يسأل واحدا، فما أجابه به أخذ به. طب هو سأل أكثر من واحد، أو هو بلغه بالفعل إن للمجتهدين أقوال، بيقلد أوثقهم في نفسه. إن لم يكن هو لو له أي درجة فهم في المسألة، فهم للدليل، وبتكلم على مجتهدين من علماء السنة ومن فقهاء السنة، درجة فهمه للدليل بقول بيبقى عندي عالم قصاد عالم وإمام قصاد إمام، ودرجة الفهم حتى ولو غير مكتملة هي النوايا اللي هتطب بكفة أحد قول أحد الأئمة. المهم إنه كل يعني بيتقي الله وفق استطاعتي، واتقوا الله ما استطعتم. طيب، هذا القول الذي اجتهد به مجتهد ثم اتبعه من اتبعه ثم وقلده من قلده، هو نفسه لما جه بقى الكلام ده عرض على علماء اخرين اكتشفوا خلل فادح، او قالوا لا ده المسألة دي مما لا يسوق فيها الخلاف، مع ان ده اللي قال بيها عالم، بيقولوا يعني في دليل قطعي في المسألة فاته، او التبست عليه المسألة، او غير ذلك. ونقول المسألة يبقى فيها بينات على خلاف القول اللي احنا بنقول عليها مسألة خلاف غير ايه، غير سائغ. فاذا جاء يعني قاضي اعلى من احنا، لو بنتكلم في مسألة في فتوى، فافتى يعني العالم او فقيه ورفع الامر الى مفتي الديار مثلا. لو بنتكلم في القضاء الشرعي، حكم قاضي، قضى قاضي، ثم رفع الامر الى رئيس القضاء، وكانوا ايه شاع كلمة قاضي القضاء، وفي خلاف بين العلماء يعني رفع الى من يملك نقض حكمه. فبنقول لو الخلاف سائغ، لو الخلاف سائغ ليس لأحد أن ينقض اجتهاد الآخر وإن كان هو أعلى منه. يعني ما ينفعش، مش لما القاضي قضى بوفق ترجيحه هو، لو رفعت القضية للقاضي الأعلى وهو شايف أن ده قول معتبر ويقول به أئمة من أئمة المسلمين وهو بيرجح خلافه ليس له أن ينقض هذا. وطبعا القضاء كان ماشي على كده إلى أن جد في العصر الحديث وحدة القوانين في القوانين المأخوذة عن القوانين الغربية، ومن ثم قالوا طب هل احنا ممكن نعمل كده في الشريعة؟ يعني الإمام يجمع بأي وسيلة بقى، يجمع العلماء، يجمع القضاة، يكلف أحدهم إن هو يلزم الناس بقضاء، مش يبقى كل قاضي هيقول بالراجح ايه عنده. على فكرة فكرة معتمد المذهب اللي أشرنا إليها عند اللي هي بقت أحد مشاكل موجودة في الدراسات المذهبية، إنه بيجعلها وكأنها بل عند كثير منهم كلمة معتمد المذهب دي تعني يعني لا مجال إنك تتكلم فيها بقى. هي غاية ما هنالك إنهم قالوا إن لما يبقى المفتين بدل ما يختلفوا ولا سيما مع ضعف الهمم، وإن بدأ يقول القضاء والمفتين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد، قالوا لا أنت الأول تختار مذهب، يبقى الناس عارفة أن أنت قاضي بتقضي بمذهب كذا عشان يقلل من دائرة إيه. طب لا جوه المذهب، ما هي كلمة مذهب دي احنا اتفقنا ما هيش إمام، دي مدرسة كبيرة. فطب لما يبقى فيه خلاف في المذهب قالوا تفتي بالمعتمد. ايه المعتمد؟ كل مذهب اختار كتاب ما او كتابين او كتاب لم يكن المسألة فيه فيبحث عنها في الثاني فلم يكن في الثالث، ان ده نوع ده كانت المحاولات الاولى لتوحيد القضاء والفتية بحيث انه نتجنب ان يبقى كل قاضي هيقول الراجح عنده. طب في العصر الحديث موضوع تقنين الشريعة قالوا احنا والله محتاجين عشان يسهل الدراسة ان احنا بدل ما الشريعة انك تروح تدرس كتب الفقه وبعدين تبقى قاضي، فيجي الـ والقضاء بقى فيه ايه له تراتيب معينة وفي محامين وفي دعاوى وفي وهكذا. فقالوا المحامين اللي درسوا القانون المقنن هيصعب عليهم دراسة العقيدة، حتى القضاء نفسهم هيصعب عليهم. فقالوا طب خلاص نقنن لهم الشريعة، منها نثبت للعالم أنها واخدة الصورة الشكلية للقانون، والأمر الثاني المعضلة اللي كانت بطبيعة الحال الأمة تعرضت لها قبل كده، وهي هل نترك الأمر إن القاضي بيقضي بما ترجح لديه، ولا نحاول نعمل إلزام للقضاء بمذهب واحد؟ ودي مسألة يعني حتى إلى يعني فيها كثير من الجدل في هذا. المهم يعني إن يمكن القضاء قالوا نوحده. طب الفتية الأصل إنه إذا واحد أفتى أو قضى ما كانش فيه إلزام، طبعا حالة الإلزام دي خلاص هيضطر يتعامل معاها وإحنا قلنا فيه خلاف فيها. لكن لو إن الأمر ساري على أن القاضي بيقضي بما ترجح لديه، ثم رفعت الفتوى أو رفعت القضية إلى من يملك نقضها، هو بينقض إن القول معتبر، ده اللي هو بينظر إليه، مش بينظر هل هو موافق لاختياره أم لا. زي مثلا كده يجي يقول لك هو في الرسائل الماجستير والدكتوراه بالذات الحاجات الشرعية وغير الشرعية، أي حاجة بقى الحاجات الأدبية اللي فيها اختيارات فيها تذوق، فيقول هو المشرف دوره يختار نيابة عن الباحث ولا، وما ينفعش يقول له أنت رجحت هنا كذا وأنا أخالفك في هذا ويجبره على أن يكتب خلاف ترجيحه. هو بيشوف البحث من الناحية الشكلية جيد ولا لا. الباحث ده لما جه اختار قول، ده قول معتبر ولا راح جاب قول شاذ؟ ولما جابه أحسن الاحتجاج عليه ولا لا؟ ويبقى ولكن يظل هناك مسافة يمكن في الآخر غايته أنه يثبت في المناقشة أو يطلب من الباحث أن يثبت في الرسالة أن المشرف خالفه في هذه الجزئية مثلا. الحاصل أنه الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، يبقى إذا عرض هذا الاجتهاد على من يملك نقده مش من حقه ينقضه لمجرد أنه يرجح غيره، إنما ينقضه لو كان شاذ. طيب، ولو كان الإنسان نفسه رأى رأيا ثم تراجع عنه، وفي حالة لما كان بيرى الرأي الأول أفتى وقضى وعمل كويس، كان بيقول مثلا يعني كان يرى انه يجوز اخراج زكاة الفطر قيمة وبيخرج، ثم اعاد النظر فوجد انها لا تجزي. لما يتغير مذهبه بنقول لو المسألة محتملة وفيها بحث وفيها اخذ ورد، هو كمكلف عمل باجتهاد نفسه لا يلزمه قضاء ما فات، وهو كقاضي لو كان قاضي لا يلزمه نقد ما سبق من أحكام، وهو كمفتي لا يلزمه أن يعلم من أفتاهم أن اشتهاء أن المسألة كانت خطأ. يبقى اللي فات صحيح، لأنه يعني صحيح يعني إيه؟ يعني وقع منه يعني حيث ظنه صحيحا فقد أجزأ، وأول من أول الجديد بقى يبتدي يعمل ويفتي ويقضي بما آل إليه اجتهاده. لكن واحد انتحل قولا ما وبعدين اكتشف إنه باطل، لا يستند إلى أدل، شاذ، فيبقى والله لو افترضنا مثلا هو راح الحج حج وترك لركن متوهم ان الركن ده مش مهم، حد من بتوع الصوفية اللي بيقول لك يا عم ده انا الكعبة هي اللي بتطوف حواليا، وافتكر نفسه انه حج، او حتى سافر الى الحج بس ما عملش الايه الاركان، قاعد في سكنه، ده كده ما حجش، تلزمه حجة الاسلام. طب لو هو افتى حد بكده يلزمه ان يخبر هؤلاء بانه انا القول الذي سبق ان قلته لكم باطل، ولو كان قاضي وحكم يعيد طلب الخصوم ويقول لهم ايه القضية ديت يعني كنت مخطئ فيها. ده خلاصة هذا الفصل. الكلام السائغ عندما يتراجع عنه صاحبه ما بيبقاش بأثر رجعي باللغة المعاصرة، يعني يبتدي هو يعمل باجتهاده الجديد، طبعا يفتي باجتهاده الجديد يقضي باجتهاده الجديد. طب ما فات من عمل مر، ما فات من قضاء ثابت، ما فات من فتوى لا يلزمه ايه تغييرها، لا لا لا هو ولا غيره، ده هو والغير نفس الحكم. طيب لا الامر كان مبني على شيء شاذ، يبقى ما فات من عمل ان كان عباده واجبه يبقى لسه في رقبتي مثلا. شاذ يعني تساوي، نعم تمام. يبقى لا، اذا كان قضى يرجع ينقض القضية، اذا كان افتى يرجع ينقض الحكم. يقول اذا تبين للمجتهد انه اخطأ في اجتهاده او تبين ذلك لغيره ممن له سلطة نقد حكمي في المسألة. يعني طبعا بيحصل كتير ان الناس في مسائل الطلاق يعني غير ان هم في كثير من الأحيان ما بيلتزموش بالضوابط الشرعية في الطلاق. وإحنا بنقول لكل اللي زعلان من ارتفاع نسب الطلاق وعايز يقللها، علموا الناس فقه الزواج أولا، وبطلوا وسائل الإعلام التي تجعل لا الزوج راضي عن زوجته لأنه عايزها شبه اللي هو بيشوفهم، ولا الزوجة راضية عن زوجها لأنه عايزها شبه اللي هي بتشوفهم، من الشكل ومن الإنفاق ومن كل الجوانب. يعني جوانب في نفس الوقت علموا الناس فقه الطلاق، لأن فقه الطلاق في الشرع بيجعل الرجل آليا يتراجع إذا كان الموضوع إيه في مجال التراجع، بيضع عليه شروط لازم يستناها، لما يجي يطلق ينتظر طهر، لم يجامع زوجته فيه يكون هو هدي، فضلا عن السنة اللي بتأمره بكيف يعالج الغضب وكيف لو بيتبع ده اللي نعلمه للناس. لكن بعض يعني الناس بيتوهم وهم ما، وممكن يروجوا عندما حسنت نيته. اقول طيب لو احنا قللنا، لو احنا ما اعترفناش بالطلاق الشفهي مش هنقلل كده الطلاق؟ اولا النسب اللي عندك اللي انت بتشتكي منها ده الطلاق الرسمي اللي سجل، فمش هتقل النسب دي، هتفضل ايه زي ما هي. الامر الثاني انه إن احنا كده بنوقع ظلم لو ان الرجل متسرع واوقع الطلاق شفاهة، وبعدين بنقول له خد بالك لا هتيجي مش هتعرف، مش هنعتبرها مطلقة ولا هي تعرف طالب بنفقة ولا ولا ولا الا لما تروح انت عند المأذون وتوفق. يقول حلو جدا، لو انا بتكلم على الرجال اللي هم ايه المنحرفين، ما هو الأزمة كلها في دول. حاولت تبقوا ده كويس جدا، يطلقها ويبقى يعذبها بهذا الطلاق، يطلقها ولا يعترف به. إنما ممكن يقول لك إنه يسن قانون يغلظ العقوبة على امتناع المطلق عن التوفيق. ممكن هو أوقع الطلاق شفاهة وهي بتروح تقل ترفع عليه قضية ان هو يطلع الاوراق بقى عشان تتخذ اجراءاتها، هو يباطل. ممكن حينئذ. طيب مش هو ده موضوعنا؟ بقول في ناس كتير في الطلاق غير انها بتطلق بطريقة غير شرعية، بيسأل ويلف يسأل كتير، لما يجي ويكون سأل حد افتى بمذهب معتبر بنقول له هو الصح اللي هو قاله لك ده خلاص. طب يجي بقى اللي هو قال له ايه، في ناس عندهم كل الطلاق اللي في الدنيا، طب اطعم ويعني ايه بيقولوا كده حاجة بالتقريب كده يعني، طب طلع مش عارف كام في صندوق الجامع، دول هم ايه بقى كفارة يمين ولا ازهار ولا دول عقوبة يعني اداريا انتوا عاملينها؟ فيجي لا طبعا لازم الكلام ده ينقض، تقول له الكلام ده عبث، تعال شوف انت بقى، شوفها طلاق يبقى هي بقت مطلقة، وشوف عايز ترجعها ولا لا، اذا كانت طلقة رجعي يمين يبقى كفرت يمين، مش في اي صندوق يحطها، ظهار يبقى كفرت ظهار، وانه تحرم عليه الى ان يعني ان يكفر. فيبقى ده مثال اللي بيعمله بعض الناس في فتاوى الطلاق، فيهدر تماما طبعا، نقول له الكلام ده باطل ولا قيمة له، ونعطيه الفتوى الصحيحة بقى بحسب الحالة اللي هو بيحكيها. لكن هتلاقي ناس كتير كما ذكرنا يكون مر قبل كده على حد قال له طب بس حط ده في صندوق الجامع وخلاص. فبيقول فللمسألة صور، الأولى أن يكون خطأه بمخالفة نص قطعي أو إجماع، أو كان اجتهاده مبنيا على غير دليل أو على دليل شديد الضعف فينقض حكمه. فإن كان صلى أو صام بناء على الاجتهاد أعاد الصلاة والصوم. طبعا الصيام واجب أو الصلاة واجبة، فيظل الوجوب عالق في إيه؟ في ذمتي. أما مثلا صلى نافلة خلاص هو لم يعني لم تنفعه ولا يلزمه أن يعيد صلى وهكذا. لكن إن كان أدى الواجبات باجتهاد باطل يبقى ينقض هذا. وإن كان نكاحا فارق، بعض الزنادقة يقولوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، 2+3+4، اللي يعمل كذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة لاستحلال المعلومة الدين بالإيه؟ بالضرورة. طيب تاب، نقول له اللي بعد الرابعة كلهم تفارقهم فورا، كل دول نكاحهم باطل ويجب الإيه؟ الفراق. فإن كان نكاحا فارق، ها مثلا المسألة اللي بيلغزوا بيها دايما في المسابقات، متى تكون للرجل عدة؟ وهذا تعبير سيء، ما ينفعش نقوله ولو على سبيل الايه الالغاز. هو طبعا قصدهم الرجل الذي متزوج بأربعة، اذا طلق منهن واحدة او اي يعني طلاقا رجعيا، فهي المطلقة طلاق رجعي زوجة، ما ينفعش يتزوج، لانه لو تزوج في الحالة دي بقى هو بقى متزوج بكام؟ بخامسة. فلو يبقى ده لو ان حد افتى من طلق اليوم معه اربعة طلق واحدة منهن وقال له تاني يوم تزوج، يبقى النكاح ده ايه؟ يفسخ فورا. وان كان بيعا ردة، بيع باطل، يبقى حقيقته الشرعية غير موجودة. طب ترتب عليه ان المشتري اخذ السلعة والبائع اخذ الثمن، نقول ايه؟ يا رد، كل واحد ياخد حاجته تاني، ما هو ده ما كانش ايه؟ ما كانش بيع. وان كانت مسألة ميراث اعيد القسم وهكذا. تمشي عن النكاح، الجمهور بيقولوا كده. ايوه، احنا هنا استحسانا بنقول ان هو فاسد. لو تفتكر حضرتك لما قلنا ان الاحناف بيفرقوا بين الباطل والفاسد، وقد يوافقهم الجمهور احيانا. من الاشياء اللي تجد كثير من العلماء وافقوا الاحناف فيها النكاح بدون ولي، بيقولوا ايه؟ فاسد، يعني يفرق بينهما، او عندي اختيارين بعد ما عرفت ان هو نكاح بدون ولي كويس وانه باطل على قول الجمهور، بنقول له ده فاسد. عندك حلين، يا تجري على الولي يعقد لك اليوم ونعتبره نكاح منذ ايه؟ منذ يومه الاول، يبقى بنصحح العقد الايه؟ الاول. يا اما الاصل هو ايه؟ ان يفرق بينهما، وبعد ما يفرق بينهما بقى يخطبها من الولي، الولي يعقد له ما يعقدش، ده موضوع تاني. لكن احنا في الغالب يعني بيكون الاقرب نقول طيب شوفوا الولي لو رضى، لو ما رضاش ما فيش حل الا الايه؟ الفسخ. هذا على مذهب الجمهور اللي بيقولوا ان النكاح بدون ولي باطل، وده نص الحديث. وقول الاحناف في هذه المساله قول يعني ضعيف الحجه، مش بنفسق اللي بيقولوا، ولكن لا يعتد به في القضاء، يفسخ. ده من ايه؟ من ضمن المسائل اللي هو لو جه عند الجمهور، هو الى الان الاحناف متمسكين به، ولكن الصحيح عند من يقيم هذا الامر انه خلاف نص الحديث، ايوه امراه نكحت بغير اذن ولا في نكاحها باطل، انه لما يجي له ده يقول له يا ابني هذا النكاح فاسد، يا يا يا اما ان يصوب واما ان ايه؟ ان يفسخ. يقول وكذا إن أفتى غيره بناء على هذا النوع من الاجتهاد، فعلى المستفتي الرجوع عن عمله أيضا. وإن كان الذي حكم بناء على الاجتهاد المذكور قاضيا وجب نقض الحكم. يبقى احنا اتكلمنا على العمل والفتوى والقضاء، كل دول ايه؟ بينقضوا. الثانية برضو نتكلم على العمل والفتوى والقضاء. ألا يكون خطأ بمخالفة شيء شيء مما تقدم، بل خالف اجتهاده اللاحق اجتهاده السابق. هو غير مذهبه أو غيره، القاضي اللي رفعت للقضية تاني له مذهب غير القاضي الأولاني، بس لما أجي أقيم المسألة أقول هي مسألة خلاف سائغ. ممكن أنا مسألة خلاف سائغ وإيه وبقول بقول وروح راجع إلى قول آخر. لا. يعني مثلا مسألة هل يكفر المسلم بترك شيء من الأعمال، الإمام أحمد له أربع روايات في المسألة. الإمام أحمد لوحده يعني هي أربع أقوال لأهل السنة، بكل منها جاءت رواية عن الإمام أحمد لا يكفر بترك شيء من الأعمال، وده الموافقة للجمهور. يكفر بترك الصلاة فقط، ودي الأكثر اشتهارا، ولكن مش دي الأكثر شهرة في المذهب مفروض، لأن أنا عندي مثلا المغني أوسع كتب المذهب بيرجح، ابن قدامة بيرجح عدم كفر ترك الصلاة تكاسلا. كبار تلاميذ أحمد أو من كبار تلاميذ ابن بطة ابن حامد بيقولوا بعدم كفر ترك الصلاة، بيرجحوا الرواية موافقة للإيه للجمهور. في رواية بكفر ترك الصلاة تكاسلا طبعا، وعنده رواية بتكفير ترك الصلاة أو الزكاة، وعنده رواية بتكفير ترك أيا من المباني الأربعة. للإمام الواحد يبقى له أكثر من قول في المسألة، قالوا تغير الاجتهاد. وممكن طبعا أحيانا بعد يعني دي بقى بتحتاج بحث يعني، لكن طالما إن كبار تلامذته وعدهم قولين فالأصل ده كده كان اجتهاد، وبعدين إيه غيروا مين بقى اللي قبل مين، دي مسألة. لكن أحيانا يبقى كأنها فتوى يعني، دي بتختص بحالة ودي بتختص بإيه بحالة. الإمام الشافعي يعني أمكن رصد الإيه الجديد والإيه والقديم، لكن الإمام أحمد مش كده يعني. الإمام أحمد يعني بتروى مسائله وبنلاقي له في المسألة الواحدة روايتين وساعات ثلاثة، منعرفش القديم والجديد، فده بكل منها أفتى الإمام. وساعتها بقى أئمة المذهب بيحاولوا يعني، طبعا حتى المتعصبين مذهبيا بيبقوا شايفين الأحوال اللي الإمام له فيها روايتين دي، هم مضطرين كده إيه يرجحوا، زي ما احنا بنقول مع أقوال المجتهدين ككل، هم بقى بيعملوها جوه الإيه. لما يبقى خلاص إمام مذهبهم له روايتين هيعمل إيه؟ مضطر يقول طب أنه أقربهم للدليل. طب يا أخوانا ما تعملوا كده مع الكل، ودي النقطة اللي كما ذكرنا بتفرق. أنا بنقول مشكلة أدرس من كتاب مذهبي أو مدرستي، أن غالبا إحنا بندرس من كتب مذهبية، ولكن أنا حاطط الدليل فين ودرجة العناية به واعتبار الأقوال الأئمة وسيلة، ولا أنا رفعت شيء منها أعلى من كده. حتى ولو أنا عارف أن الأئمة اختلفوا اختلافا سائغا، يبقى أني مخاطب أن أعمل بما يغلب على ظني بعد اجتهادي في البحث أنه مراد الله عز وجل مني. معلم. يبقى إذن هنا الإمام لما يغير قوله بيبقى ممكن بيغير قوله، المسألة توصيف المسألة خلاف سائغ أم لا ملوش علاقة أنا ترجيحي إيه، ده في بينات ولا ما فيش زي ما قلنا المرة اللي فاتت. وبالتالي المسائل اللي الأئمة غيروا فيها رأيهم كتير غالبها من الخلاف الإيه السائغ، ما هو الخلاف غير السائغ في بينات. الإمام صعب جدا يكون كتفيت عليه البينة وبعدين عرفها، وإن كان وارد يعني بس ده حلقي قليل. لكن الكتير في إيه مسائل ما فيهاش بينات ولكن نظروا بقى في المسألة درجة عمق نظره في المسألة ممكن تخلي أحيانا يعني ينظر يبقى بيرى قول ويرجع إلى غير. إذن لو كانت المسألة تصنيفها أنها خلاف سائغ وتغير الاجتهاد أو رفعت المسألة مرة ثانية لحد الاجتهاد آخر فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فلا يلزمه إعادة الصلاة والصوم ولا يرد البيع ولا يعاد قسم الميراث ولا يلزمه المفارقة في النكاح. وكذا المستفتي الذي عمل بالفتوى لا يبطل عمله، والقاضي إذا قضى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده ورأى أنه قد أخطأ فليس له أن ينقل حكمه الأول إن كان قد نطق به. خلاص بلغوا للخصوم وصار هو ده القضاء، حتى لو بعدها هو بقى أعاد بحث المسألة فهذا لا ينقض الاجتهاد. قل ودليل ذلك ما ورد عن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في مسألة ميراث وقعت بعدم توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ثم وقعت مسألة مماثلة لها فأراد أن هنا الخصم الخصوم ناظروا عمر رضي الله عنه في ترجيحه فرجع رضي الله عنه، بس رجع في القضية دي وما رجعش في الايه في الاولانية المسألة اجتهادية. يقول ثم وقعت مسألة مماثلة فأراد أن يحكم كذلك بعدم توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا، وفي رواية هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم. فجاء الإخوة الأشقاء أصحاب المسألة الأولى فطلبوا ميراثهم، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، وسميت المسألة الميراث هذه المسألة الحمارية أو الحجرية، ولأن الاجتهاد الثاني يمكن أن يتغير واحد. نعم ليه بس في مخالفة نص؟ طيب هو الموضوع ده بس أنا مش عارف أنتوا دارسين المواريث ولا لا، هي المسألة مشهورة في المواريث. طيب فين النص بقى؟ ازاي بقى عمر رضي الله عنه اجتهد في خلاف النص؟ مسائل الميراث مرجعها الى نصوص بمعنى ايات، لكن هل هي نص بالمعنى الاصولي انه لا يحتمل الا معنى واحدا؟ معظمها، لكن بعضها في خلاف من اشهر هذه المساله والمساله العمريه الثانيه بتاعت الايه الزوج والام والاب والزوجه والام والاب. طيب هي المساله ديت الله تبارك وتعالى قسم المواريث وجعل في ناس أصحاب فروض وقال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وبعدين بعد كده عندي رتبة ثالثة بتاعت تقول الأرحام مش هي دي قضيتنا، دول غالبا ما بنلجأش لهم غير لما ما بنلاقيش وده نادر يعني وفيهم خلاف أصلا كمان. طيب المواريث جعلت يعني هو الواحد لما يبقى قريب قوي من الميت يبقى صاحب فرض ولا عصبة؟ مفيش قاعدة. بمعنى الله تبارك تعالى جعل بعض الوارثين أصحاب فروض بشروط وما بقي فهو إيه؟ لأولى رجل ذكر. طيب العصبات دول لو فيهم ابن ذكر بيمنعوا كثير من أصحاب الفروض، فتجد إن وجود عصبة ما قللت قوي إيه أصحاب الفروض، فكده رأي يروح لهم كتير من الإيه من الميراث. طيب العصبة العالية قوي دي مش موجودة يبقى إيه أصحاب الفروض بلاقي إن شروط أصحاب الفروض بيكثر اللي بيحققوا شروط إنهم ياخدوا من الميراث فياخدوا، وسبحان الله قسمة عجيبة مع سهولة ويسر بتحل كل مسائل الميراث، وفي الآخر نلاقيها بتعطي الناس باعتبار القرابة من الميت، الحاجة إلى مال الميت، والحاجة المجتمعية. يعني الحاجات دي كلها روعية أو في المواريث تلقائيا، تلاقي الأبناء بياخدوا في الغالب أكتر من الآباء. احنا بنتكلم على الميت وعلاقة الأحياء بيه، طبعا لازم نحفظ دي في الميراث. الإخوة الناس بتيجي تسأل في الميراث يقول لك هو الراجل توفي، طبعا توفي طبعا بالمبني المجهول، توفاه الله، توفي رجل توفي وترك ابنه، وبعدين بقى جده، ده جد مين؟ جد الابن. لا ما فيش حاجة، ما تقوليش جد، تقول لي الأب، تقول لي علاقة الأحياء بالإيه؟ بالميت، عشان هو المواريث بتتكلم على الميت ترك من؟ ماشي. المهم هنلاقي إن الأبناء بيأخذوا عادة أكتر من الآباء، لا الآباء لما يبقوا موجودين يعني ما حدش ممكن ياخد أكتر منهم إلا الإيه؟ الأبناء. هم هياخدوا كأصحاب فروض، وبعدين الأبناء ياخدوا كل الإيه؟ الباقي. طب الإخوة موجودين، الإخوة إخوة الميت ما ياخدوش مع أبوه، الله ده ليه؟ الله ده هو الوسط بينهم وبين بعض، هو الأخ إيه علاقته بأخيه؟ أنه ابن لذات الأب. طب خلاص هو الأب موجود، طب ما هياخد كله أطر، ما هو هياخد، وإذا توفي هو بعد ذلك ورثه أبناؤه، يبقى هو هتلاقي هي قسمة عجيبة سبحان الله. في أمور نادرة جدا، المسائل العمرية دي بالذات فيها يعني تبدو انها مختلفة شوية. الله عز وجل جعل الاخوة لام اصحاب فروض، لان الاخوة الاشقاء، ولاب دول ايه؟ عصبات، بياخدوا لما يكونش في عصب اولى منهم، هم الابناء. اجعل الاخوة لام اصحاب فروض، ابتداء القضية دي كده قد تجعلهم او توهم ان هم يعني واخدين حظوة اكتر من الايه؟ من الاخوة الاشقاء. طب انسجامها مع روح التشريع العامة، احنا طبعا نقول كل حاجة بتيجي نقول امنا به كله من عند ربنا، كل سمعنا واطعنا ونوقن ان ايه؟ شرع الله تبارك وتعالى افضل شرع واتم شرع. بس تقعد تتامل كده تلاقي اللي بيتكلموا على المراه وظلم المراه، الشرع مع انه جعل العصبه المواريث قايمه على كده، بس اراد من خلال ميراث الاخوه لام ان يقول ان العلاقه التي عن طريق الام لها احترامها. دي المساله، والا فالاصل انه ايه؟ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، لكن هنا القضية انه ما فاضش. نعم. هو الراجل جايب البتاعة دي ليه؟ بنقول لا، كان له قضائين في المسألة، حصلت أولا فلم يعطي الإخوة الأشقاء، يعني لم يشركهم في الثلث. نعم، ما أعطاهمش، لم يشركهم الثلث اللي هو حق الإخوة الأم. أيوه ما هي واضحة. طيب طيب ما اصبر بس، أنا بتكلم اهو، هي المسألة بتيجي لما تتوفى عن زوج وأم وإيه؟ وإخوة لأم وإخوة أشقاء. ماشي. طيب فالإخوة لأم لما بيبقوا أكتر من واحد بياخدوا الإيه؟ الثلث. ال ال ال ال فال احنا الاول كنا بنتكلم على ان مبدا وجود الاخوه لام. احنا قلنا ان احكام المواريث فيها اكثر من حكمه وليست حكمه واحده. فالحكمه هنا لاثبات ان العلاقه عن طريق الام علاقه ايه قويه ومحترمه، وكمان ان دي الام اللي تزوجت مرتين، لان ده كان في تاريخ العرب ظلم شديد جدا للمراه انها ايه. طبعا الشرع رغب على بالمناسبه يعني ان المراه اذا يعني توفي عنها زوجها ان تحبس نفسها على ايه على اولادهما، ترغيب ولكن ليس تحريم انها تتزوج. لكن العرب كانت يعني والى يومنا هذا في بعض الاوساط يعتبرون هذا عارا وشمارا، تكون مثلا ممكن تكون توفي عنها زوجها وهي صغيره السن ويعني تحتاج على الاقل الامان الاجتماعي يعني، لا يعني وان كان لو احتاجت غيره مما يعني جبر الله الناس عليه لا يجوز ان تقال لها او تذم من اجل هذا. الشرع اعتبر العلاقه بين العلاقه اللي بتنشا من الام فقط علاقه لها احترامها بفرض الميراث. ايه خد بالك ميراث الاخوه الام في اشارات كثيره كده تقول لك اوقف عنده، ده غير كل المواريث. اولا يعني فرض لحد جاي عن طريق الام يورثه في وجود الام. احنا لسه كنا قايلين هو ليه الاخوه الاشقاء ما بيرثوش في وجود الاب؟ هنا ما عندناش تعليل في الشرع، لكن العلماء كده تاملوا قالوا الشرع لم يجعل احد يرث في وجود الواسطه التي بينه وبين الميت. طب هو يورث هو الاول، يبقى ما مش هيورث الاخوه في وجود الايه الاب، مش هيورث اي حد تاني في وجود الاب سوى الابناء، لان هو يعني الاب هيحجب الايه الاخوه ويحجب الاباء الاعلى ويحجب الايه الاعمام، لان كل دول يصلون للميت من طريق ابيه. فهنا لا، دول يورثوا حتى لو الام او اخوه الام يورثوا حتى لو الام ايه موجود. وما يرثونه يرثونه الذكر والانثى فيه سواء، مش ايه مش للذكر مش لحظ الانثيين، لان هو ده الميراث ده جه من طريق الانثى اصلا، فكان ده نوع ميراث باب صغير كده في الميراث يعلمنا الله تبارك وتعالى به فضل الام وفضل العلاقه اللي جايه عن طريق الام، وان الام التي يعني ام يعني تزوجت اكثر من مره هي تصلح ان تكون رباطا بين ابنائها من هذا الزوج وابنائها من هذا الزوج، وتبقى وسيله انهم يورثوا من بعض. طيب ده مبدا وجود ميراث الاخوه الام، يبقى حقق لي فائده. طيب المشكله بقى انه في صوره من الصور بقى ان يعني بقوا اعلى، يعني احنا بناخد بتوع الفروض الاول وبعدين ناخد ايه. طيب لو انها توفيت عن زوج وام، واحده توفيت وتركت زوج وام واخوه لام اكتر من واحد، لان لو واحد بس هياخد سدس، لو كتير هيبقوا شركاء في الايه في الثلث واخوه اشقاء، ندي الزوج النص والام السدس، الاخوه لام الثلث، خلصت التركه. فعمر لما قضى وزع يعني طبق ايات الايه المواريث، والناس الاخوه الاشقاء في المساله الاولى رضوا بحكم الله قضاء عمر، لان هو احنا هنا القاضي هو ده فهم عمر، ومن بعد عمر في فهم دين الله تبارك وتعالى مالكمش خلاص مالهمش. المساله لما حصل التاني الاخوه الاشقاء قالوا طب احنا مشتركين مع هذا الميت في الام زينا زي الاخوه الام، الاب يقوينا يا إما ما يضعفناش. فقالوا هب أن أبانا كان حجرا في يم، عشان كده سموها المسألة الحجرية أو الإيه اليمية. عمر رضي الله عنه عاد النظر فقال إنه إذا كان عندي الورثة دول هم إخوة لأم وإخوة لأب، ولو عاملتهم على أنهم إخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء، يعني لو كان المفروض يستنوا هيبقى القوة دي هتديهم باقي التركة كلها في المسألة دي. فعامل الجميع على أنهم إخوة الأم. طب فالناس برضو رضيت جزاهم الله خيرا. جه الأولانيين قالوا إيه؟ قال لهم لا، لأن قضاء الأولاني كان باجتهاد وقضاء التاني كان إيه؟ باجتهاد. طبعا إذا سألتم يعني عن الراجح فالذي أرجحه هو بقوة القضاء الثاني لعمر. الثاني طبعا، يعني مش طبعا، لأن حلاقي أئمة بيقولوا إن إيه إن النص الآية زي ما حضرتك بتقولوا كده، لكن هو عمر غير نص الآية. هو بيقول لما يبقى عندي إخوة لأم وإخوة لأم وأب، والتانيين دول لو عملتهم إخوة لأشقاء يعني سوف يتضررون، بينما لو عملتهم بصفة هي فيهم بأنهم إخوة لأم، الصواب بلا شك أن النظر الجديد هو يكفي. أنك أي مجتهد، هم الشافعية عندهم المعتمد المذهب الجديد ولا القديم؟ الجديد. أنا لما لو شايف أن ده مجتهد يعني له وضعه، فأكيد الجديد ده هو عرف، هو كان بيقول بالقول القديم ثم بمزيد نظر وتدقيق، بالشرط يكون حجة، ممكن حد تاني يقولك لا أنا على كلامك القديم، أنا شايف فهمك القديم أولى. لكن بلا شك كلام عمر في هذه المسألة والمسألة التانية اللي هي العكس، لما يبقى المسألة برضو تسمى العمرية برضو، دي العمرية أو الحجرية أو الحمارية، عشان وفيها عمر رضي الله عنه عامل الإخوة الأشقاء أنهم إخوة لأم، وهذا لم العمر رضي الله عنه دي أقرب بالفتوى، بس فتوى في واقعة بتتكرر عبر التاريخ فبقت حكم. الآية كما هي وبنطبقها كما هي. عندي لو هم الإخوة الأشقاء دول هيجي لهم ميراث باعتبارهم أشقاء، فأقول لا أنتوا كده في ميراث باعتبار إخوة لأم وميراث تاني باعتبار الإخوة الإيه؟ الأشقاء. لكن إذا كان لن يأتيهم باعتبار الإخوة الأشقاء وهم بالفعل إخوة لأم، هم والميت أمهم واحدة كهؤلاء الذين سيرثون، فبلا شك أن اعتبار أنا أرى راجح وبقوة. لكن هنا مش دي موضوعنا، هو جايب المثال عشان يقول لنا إيه عمر رضي الله عنه تغير اجتهاده وأبقى القضية القديمة على ما هي عليه، وفي وأفتى أو قضى فيما بعد في الجديد. نفس المسألة بقى عمر رضي الله عنه وأيضا هذا هو الراجح، وأظن المسألة الثانية الجمهور بيقولوا بكلام عمر رضي الله عنه، لما تكون المسألة عن زوج وأم وأب، الزوج له النصف، لو عطينا الأم التلت الأب ياخد السدس. فهو في المسائل اللي زي دي هي بيقول لا، هو الأم والأب الذكر والأنثى اللذان على نفس الرتبة من الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي هنا حنقول الأم تاخد ثلث الباقي اللي هو حيبقى السدس، والأب هو وياخد الباقي بعد الأم اللي هو هيبقى الثلث. إذا تضبط المسألة، كون إن احنا لو فسرنا ثلث الأم بأنه ثلث الباقي تلقائيا يضبط النسبة بين الأب والأم، احد القرائن على ان ده هو الراجح في الايه في هذه المسألة. اذن المسائل العمرية في الميراث الذي ارجحه هو طبعا قضاء عمر رضي الله عنه, هي مسائل خلاف سائغ, و مش ده موضوعنا. احنا موضوعنا هنا ان في المسألة الحجرية عمر رضي الله عنه لما تغير اجتهاده لم ينقض حكمه السابق, ده اللي يهمنا هنا. تمام. طيب مما يؤكد ان ما ينفعش القاضي مجتهد, القاضي اذا افترضنا ان القاضي مجتهد وممكن عبر يعني تاريخه يعني بالذات المجتهدون الاوائل كما ذكرنا كان بيجد نظر في المسألة, كان بيزداد جمعه للسنة, يمكن مش زي حالتنا اللي هو انت احنا الناس المعاصرين اقل رتبة في الاجتهاد, لكن في الاخر داخل بقى شاف كل المجتهدين قالوا ايه وكل استدلالاتهم, وبالتالي حتى تغيير يعني العلماء المعاصرين سواء قلنا ما بتجزؤ الاجتهاد او قلنا ما قلناش بتجزؤه, سميناهم مجتهدين او ما سميناهمش, ما بتلاقيش ان عالم بيغير كلامه كتير, بيغير اجتهاده او نظره او ترجيحه كتير. ليه؟ انه غالبا لا يجد لديه جديد. يعني المسألة دي عمر رضي الله عنه ايه اللي جد لديه؟ ان الرجل اللي ناقشه, وسبحان الله عمر رضي الله عنه يعني مع الشدة اللي هو فيها كان يعني منقاد للحق الرجل يعني. لكن انت لما بتيجي دلوقتي اصغر طالب علم بيدرس المسألة بيدرسها كده, يدرسها ان قضاء عمر رضي الله عنه كان كذا ثم في حصل كذا فبقى قضاءه كذا, فحتى اللي اختار ان هو قضاء عمر الاول ويمشي عليه مش هيجد, ما هو المسألة هو درسها كده خلاص. واللي اختار التاني يعني انا قصدي تغير الاجتهاد ربما تصوره في العصور الاولى عند جهابذة المجتهدين كان اعلى ومبرراته اعلى على اي ما يكون. لو احنا بقى بنقول ان اللي يجي يغير اجتهاده يدور على كل قضايا القديمة وايه وينقضها, طب ولو غير تاني ينقض تاني, فبيقول ولأن الاجتهاد الثاني يمكن أيضا أن يتغير, فلو نقض الأول لوجب نقض الثاني وهكذا, وهذا يؤدي إلى أن لا تستقر الأحكام. والقضاء إنما وجد لحسم الخلافات التي تنشب بين الناس, ومن أجل هذا ذهب الفقهاء إلى أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد, وهذا بالنسبة لما وقع العمل فيه على الاجتهاد الأول. وأما تغير الاجتهاد قبل العمل فيجب العمل على الاجتهاد الثاني في شأن المجتهد خاصة أو شأن المستفتي أو القاضي في القضايا اللاحقة, وهذا لما ورد عن الإمام عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى قاضيه على الكوفة وشريح كتابا قال فيه ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ورجعت فيه رأيك وهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق, فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأما القضية التي نطق بالحكم فيها فيجب تنفيذ الحكم ولو تغير اجتهاد القاضي قبل التنفيذ, فليس له ولا لأحد غيره نقض حكمه. وحاصل وهذا ما تعبر عنه القاعدة المشهورة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. بذلك نكون انتهينا فضل ترك تعالى من هذا الفصل. عندنا المرة القادمة إن شاء الله ترك تعالى فصل يعني مهم جدا من أهم فصول علم وصول الفقه, العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. في هذا يكون المرة القادمة إن شاء الله ترك تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.